البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ثم دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. صدق الله العظيم. بسط الله عز وجل الأرض وثبت قواعد الكعبة في وسطها فأصبحت سرة الأرض وأم القرى. ويمضي بنا ركب التاريخ ليقدم لنا عن الكعبة عجبا يملأ ألوف المجلدات والأسفار منذ ثبتت قواعدها على الأرض في ذلك العهد السحيق الموغل في جوف الزمن إلى عهدنا الحالي، على أن معظم الفترة الأولى من تاريخ الكعبة قد غاب عنا، ولكن المعروف والذي تجمع عليه كل المراجع أنها بنيت قبل آدم عليه السلام، وأن الملائكة هم الذين قاموا بتشييد أول بناء، وقد شيدوه تحت مركز العرش بعد البيت المعمور. وفي زمن نوح عليه السلام أرسل الله الطوفان واندثر موضع الكعبة، وظل موضع الكعبة مختفيا إلى أن بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام ودله على مكان البيت، فقام ببنائه ليكون أول مسجد ومتعبد وضع للناس. إن الحمد والنعمة لك والملك هتاف خالد، رددت صداه الآفاق، وتجاوبت به سهول مكة وجبالها عبر العصور والأزمان. هتاف خالد يرتفع من حناجر ملايين الملايين كل عام، يطوفون بالبيت العتيق منذ جعل مثابة للناس وأمنا وحرما وملاذا، فيه يطمئن الخائف ويأمن المروع وتتقن الدماء المهدرة. ويتصل الماضي بالحاضر عبر الحقب والدهور، والهتاف الخالد متصل لا ينقطع في هذه البقعة المباركة المطهرة، في البيت الذي كان ولا يزال وسوف يبقى إلى ما شاء الله، كعبة الحجيج وملاذ العائذين وموئلا للعابدين الناسكين. لقد سعى إنسان الأمس البعيد وصاح ووقف بالمشعر الحرام وعرفات، ونحر في منى ورجم الشيطان تماما كما يفعل إنسان اليوم. فمنذ ذلك الماضي الموغل في القدم كان الأذان في الناس بالحج إلى بيت الله الحرام وزيارة أطهر بقاع الأرض، زيارة مكة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بوجود الكعبة فيها، وكرمها بأن ذكرها في كتابه الكريم بأكثر من اسم وفي أكثر من موضع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عند الهجرة: إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلاد الله تعالى إلي، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. صدق رسول الله. وقال الرسول الكريم صلوات الله وأزكى سلامه عليه يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. صدق رسول الله. وقد مرت بالإنسانية فترات ارتد فيها الناس إلى ضلال الوثنية، ولكن الكعبة ظلت هي الكعبة بجلالها وقدسيتها، وظلت الدنيا تقف خاشعة أمام روعتها وشموخها. وكيف لا، وهي أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى ليكون علما ساميا ومنارا رفيعا تترامى أضواؤه وأصداؤه إلى أقصى بقاع الأرض، فينتشر فيها الهدى والحق والعدل والسلام. ونصل إلى فترة من الفترات تحول فيها الإنسان في ظروف غير معلومة إلى الوثنية. نعم، نسي الإنسان ربه ولم يعد يتجه إلى الكعبة او يطوف بها او يلبي عندها، وانما اتجه الى الاصنام يصنعها من الحجارة بيديه ثم يعبدها. وانكر ابراهيم عليه السلام هذا، انكر هذا من قومه وسخر من تلك الاصنام ثم حطمها. وكان انكار ابراهيم لعبادة الاصنام بداية عهد جديد. بدأ ذلك العهد بأن هبط إبراهيم مصر بزوجته سارة بعد أن ترك أرض كنعان مهاجرا بدينه كافرا بقومه وما يعبدون من دون الله. وكان يحكم مصر في ذلك العصر ملك من العماليق جبار مستبد. أيها الوزير، ومن إبراهيم هذا؟ وافد من أرض كنعان أيها الملك العظيم، ومعه امرأة ذات جمال باهر وفتنة رائعة. حسنا، أحضروا هذه المرأة على الفور. وجاء رسول الملك إلى إبراهيم الذي أفضى إلى زوجته بالخبر ففزعت وقررت ألا تذهب، ولكن إبراهيم وقد أسلمها إلى عناية الله وجعلها في حفظه سبحانه وتعالى أمرها بالذهاب مؤكدا لها أن الملك لن ينال منها شيئا، لأن الله أكبر وأقوى وأحرص على المؤمنات من أن يمسهن سوء أو يصيبهن شر. وامتثلت سارة للأمر وذهبت مع الرسول إلى قصر الملك. يا في الدنيا مثل هذا الجمال؟ إنني لم أرى من قبل جمالا يشبهه أو حتى يقاربه. أغدقوا عليها الهدايا، الهدايا الفاخرة، الملابس الثمينة، الذهب، الجواهر. أمرك يا مولاي. ثم زينوها وهيئوها وانقلوها إلى جناحي الخاص. السمع والطاعة يا مولاي. ما وراك أيها الوزير؟ لقد رفضت المرأة يا مولاي كل شيء. ماذا تعني؟ رفضت الهدايا والملابس وكل ما قدمناه لها كأمركم. ولماذا رفضت؟ لا أدري يا مولاي، ولكنها رفضت وتصمم على أن تظل كما هي. حسنا، سأذهب أنا إليها بنفسي. وأقبل الملك على سارة وراح يحاول معها بكل الوسائل، ولكن محاولاته كلها ذهبت أدراج الرياح، فقام مغيظا محنقا يفكر في أمر هذه المرأة التي ترفض ما قدمه لها. وأغفى الملك قليلا فرأى في نومه وعلم من أمر سارة ما جعله يستيقظ فزعا وهو يصيح في قومه: أعيدوها إلى إبراهيم معززة مكرمة، هيا احملوها إلى إبراهيم، واحملوا معها كل الجواهر والذهب والملابس التي أمرت بها. أمرك أيها الملك. وأعطوها جارية من جوار القصر أيضا. أمر مولاي. أعطوها تلك التي سبيناها في حربنا الأخيرة. أتعني هاجر يا مولاي؟ نعم هاجر، هي بعينها، فلتذهب معها. ولم يطل مقام إبراهيم عليه السلام بعد هذا الحادث في مصر، فعاد بسارة وهاجر إلى فلسطين وأقام وسط الطائفة التي آمنت به، وعاش معهم حياة راضية طيبة ناعمة لا ينقصها ولا يعكر صفوها إلا شيء واحد. إلى متى يظل إبراهيم بلا ولد؟ وماذا يفعل وامرأته عاقر لا تلد؟ لو كنت مكانه لتزوجت بغيرها. سارة ابنة عمه وهو يحبها، ويعز عليه أن يؤلمها. نعم، كان الحنين الجارف إلى الولد يقض مضجع إبراهيم ويجعله يقضي الليالي والأيام حزينا مفكرا. وكانت سارة تتألم هي الأخرى وتدعو الله أثناء الليل وأطراف النهار أن يمن عليها بولد تقر به عين زوجها، ولكن الله سبحانه لم يستجب لدعواتها لحكمة خفيت عليها. ومرت السنوات الطوال والحال نفس الحال، وذات يوم دخلت على زوجها في صومعته التي كان يتعبد فيها. قالت سارة: يعز علي أن أراك حزينا على الولد الذي حرمته مني. لقد فكرت في الأمر واستقر بي التفكير عند رأي أرجو أن تأخذ به. الرأي الذي استقر عليه تفكيري هو أن تدخل بهاجر جارية الوفية الكريمة المؤمنة، فقد تنجب لنا ولدا يضيء جنبات بيتنا ويشيع البهجة والفرح في حياتنا ويسر عنا ما نعانيه من لوعة الحرمان واللهفة على الإنجاب. وحاول إبراهيم أن يعترض عليها مبينا لها أن هذا الفعل قد يسيء لها في المستقبل أو يكون سببا في الشقاق بينهما، ولكن سارة أصرت على رأيها وصممت على أن ينفذ فكرتها، فاستجاب إبراهيم عليه السلام ودخل بهاجر. وحملت هاجر، وما أن علمت سارة بذلك حتى استيقظت الغيرة في قلبها كأقوى ما تكون. قالت سارة لزوجها: لقد دفعت إليك بجاريتي، فلما حملت ترفعت علي وتعالت. قال إبراهيم: هي جاريتك تفعلين بها ما تشائين. ثم حاول إبراهيم عليه السلام أن يخفف من وقع الأمر على سارة، ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح، فقد اشتعلت نيران الغيرة في قلبها أكثر وأكثر، وامتد لهيبها يأكل قلب سارة العاقر في غير رحمة أو هوادة. وزادت حالة سارة سوءا عندما وضعت هاجر ولدها إسماعيل، ولم يعد أمام إبراهيم إلا أن يبعد هاجر وابنها عن البيت. واستخار إبراهيم ربه فأوحى إليه أن يركب دابته ويصطحب الطفل وأمه، ثم يسير حيثما توجهه العناية الإلهية. ونفذ إبراهيم ما أوحي إليه على الفور، وسار بهما يضرب في الفيافي والقفار. وتقدم إبراهيم عليه السلام بامرأته وولده حتى ربوة حمراء كانت قائمة هناك وفوقها أطلال مهدمة. تقدم حتى وصل الربوة، وهناك ترك هاجر وإسماعيل واتجه يريد العودة من حيث جاء. ذهلت هاجر وهي تراه يدير عنق دابته عائدا، وأمسكت بلجام الدابة. صاحت: لمن تتركنا في هذا المكان البلقع الذي لا حياة فيه ولا ماء ولا يقصده إنسان ولا يقتله غير الوحوش والأفاعي والهوام؟ فلم يجبها إبراهيم بكلمة، فنظرت إليه تسترحمه، ولكنه انطلق صامتا دامع العينين. فصرخت من مكانها: الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت هاجر في استسلام: إذن فالله لا يضيعنا. وتعاقبت الأيام والليالي ونفد الزاد، ومن بعده نفد الماء، فصبرت هي واحتملت، ولكن الطفل لم يستطع الصبر. بكى الطفل من الجوع، ثم بكى من العطش، ومع مرور الساعات تضاعف ألمه من الجوع والعطش، فزاد بكاؤه. وحاولت هاجر أن تجد لنفسها وابنها مخرجا، فسعت نحو أقرب الجبال وأدناها من الأرض. سعت إلى الصفا وصعدت قمته، وراحت تستعرض الوادي على أمل أن ترى أحدا أو تعثر على أثر لماء أو حياة. وخيل إليها أن لجة ماء عند المروة، فأسرعت إليها حتى إذا وصلت المكان لم تجد شيئا. فعادت إلى الصفا فإذا بالطفل يصرخ في ألم. وهكذا سعت 7 أشواط في حالة لا وعي، باكية القلب دامعة العين، لا هم لها إلا أن تنقذ طفلها من الموت عطشا. وأعياها السعي ونال منها التعب والجهد، فسقطت على الأرض إلى جوار الطفل وقد أيقنت بالموت. ولكن رحمة الله كانت منها ومن ولدها جد قريبة. نعم، لقد تفجرت المياه فجأة من جوف الأرض وكونت بحيرة صغيرة تحت قدمي الطفل. ونظرت هاجر إلى مصدر الصوت ورأت الماء، ولكنها لم تصدق عينيها وهتفت: زمي زمي. أي تجمعي تجمعي، ولا تضيعي في الرمال. ولم تضع المياه في الرمال، لقد تفجرت بقوة أكبر وأكبر، ولا تزال تتفجر حتى يومنا هذا من عين زمزم التي تجاور البيت الحرام. وعاشت هاجر بولدها إلى جوار عين زمزم هانئة قريرة العين. وزارهما إبراهيم عليه السلام ورأى الصحراء المجدبة وقد تحولت إلى جنة وارفة الظلال، فسجد لله شكرا وعاد إلى سارة يروي لها قصة المعجزة التي تحققت وسط الصحراء القاحلة المقفرة، قصة الحياة الجديدة التي نبتت وسط المواد. يا سيد جرهم، يا سيد جرهم، لقد وصلت القافلة إلى أسفل مكة، فهل لكم في قسط من الراحة؟ الحق ما تقول أيها الدليل، لقد كانت رحلة شاقة من كذاء إلى هنا، ولا تزال الطريق طويلة أمامنا إلى الشام. عجب، ما هذا؟ إنها طيور تحلق في السماء. وهذا هو موضع عجب، فالطيور لا تحلق إلا إذا وجدت الماء، وعهدنا بهذا الوادي بلقع لا ماء فيه ولا نبات. أغلب الظن أن عينا من العيون قد تفجرت قريبا من مكاننا هنا، فأرسل غلامك يتعرف ما جد على أحوال هذا الوادي ثم يأتينا بالخبر اليقين. يا آل جرهم، يا آل جرهم، هذا وراءك يا غلام. أبشروا يا آل جرهم، أبشروا. بماذا تبشرنا أيها الغلام؟ أبشركم بالخير الوفير يا سيد جرهم. أقبل مسرعا أيها الغلام وحدثني بما وجدت. وجدت عينا من الماء العذب، عينا تتدفق بغزارة لا نظير لها. إذن فقد صدق ظنك، إنه ماء شديد العذوبة، في حياتي لم أذق أعذب منه. وقد اغدرت الأرض من حول العين وازدانت بالأشجار ذات الثمار الشهية الزكية الرائحة. هيا تقدمنا إلى تلك العين فقد تكون لنا فيها حياة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. فكلما أقبل عيد المسلمين الأكبر نحروا الضحايا في منن وفي كل مكان، نحروها للذكرى وللعبرة أيضا. ويمضي بنا ركب التاريخ فنرى إبراهيم عليه السلام وقد عاد إلى مكة ليطمئن على ولده، فلا يجد إسماعيل، وتقابله الجواء زوجة إسماعيل فيسألها عنه. خرج يبتغي لنا. قال إبراهيم: وكيف حالكم؟ نحن في ضيق وشدة ولا نكاد نجد القوت الضروري. قال إبراهيم: إذا عاد زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أنس شيئا. قال إسماعيل: هل جاءكم من أحد؟ نعم، جاءنا شيخ مسن تبدو عليه آثار السفر الطويل، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فشكوت له الجهد والشدة. قال إسماعيل: فهل أوصاك بشيء؟ نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأقول لك غير عتبة بابك. قال إسماعيل: ذاك أبي أمرني أن أفارقك، الحق الساعة بأهلك. وأقام إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم عاد إلى مكة، لم يجد إسماعيل، ووجد شامة زوجته الثانية فسألها: أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا. قال إبراهيم: وكيف أنتم؟ كيف عيشتكم؟ نحن بخير وسعة والحمد لله. قال إبراهيم: ما طعامكم؟ اللحم. قال إبراهيم: فما شرابكم؟ ماء زمزم العذب. قال إبراهيم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. صدق رسول الله. وقد استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم عليه السلام فبارك في اللحم والماء لأهل مكة. فلما عاد إسماعيل إلى بيته سأل شامة، قال: هل أتاكم من أحد؟ نعم، جاءنا شيخ حسن الهيئة طيب القلب وقور، وقد سألني عنك وعن أحوالنا، فلما طمأنته طلب مني أن أقرأ عليك السلام وأقول لك ثبت عتبة بابك. قال إسماعيل: ذاك أبي وأنت العتبة، وقد أمرني أن أمسكك. ولبس إبراهيم عليه السلام بعيدا عنهم ما شاء الله، ثم عاد إليهم، وكان إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه أسرع إليه وعانقه في حب وحنان، وقام بواجب الضيافة لأعز إنسان عليه. وبعد أن استراح إبراهيم عليه السلام تحت الدوحة، نظر إلى ولده متفحصا وقال إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمر ربك. قال إبراهيم: وتعينني يا ولدي. قال إسماعيل: وأعينك يا أبتي. قال إبراهيم: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. فأشار إبراهيم إلى الربوة الحمراء المرتفعة ذات الأطلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. كان إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الأحجار إلى أن انتهى إبراهيم عليه السلام من البناء. فقال إبراهيم لولده: ايتني بحجر أضعه هنا ليكون علما للناس، منه يبدأون الطواف. فذهب إسماعيل عليه السلام إلى بطن الوادي يبحث عن طلب أبيه وتأخر فلم يحضر سريعا، فجاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم بالحجر الأسود، وكان الله سبحانه وتعالى قد أودع هذا الحجر جبل قبيس بمكة حين غرقت الأرض في طوفان نوح عليه السلام، فوضعه جبريل في مكانه. وجاء إسماعيل فرأى الحجر وأخذته الدهشة من شكله وضوئه، فقد كان حجرا يتلألأ بنور وهاج أضاء المكان من حوله. قال إسماعيل: ما هذا يا أبتي، ومن جاءك بهذا الحجر؟ قال إبراهيم: جاء به من لم يكلني إليك، جاء به جبريل عليه السلام يا ولدي. وهكذا بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام الكعبة المعظمة بأمر من الله سبحانه وتعالى. بناها بالحجارة وجعل ارتفاع البناء إلى السماء 9 أذرع، وطوله من الشمال إلى الجنوب مما يلي الناحية الشرقية 32 ذراعا، ومن الشمال إلى الجنوب مما يلي الناحية الغربية أيضا 31 ذراعا، ومن الشرق إلى الغرب مما يلي الجهة الجنوبية أي من الحجر الأسود إلى الركن اليماني 20 ذراعا، ومن الشرق إلى الغرب أيضا مما يلي الجهة الشمالية أي من جهة حجر إسماعيل 22 ذراعا. وجعل لها بابين ملاصقين للأرض، أحدهما جهة الشرق مما يلي الحجر الأسود، والثاني من الجهة الغربية مما يلي الركن اليماني على سمت الباب الشرقي، وحفر في داخله بئرا يكون كخزانة له، ولم يجعل له سقفا ولا وضع على فتحات الأبواب أبوابا تقفل وتفتح. وجاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فأراه المناسك كلها، ثم قام إبراهيم على المقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال إبراهيم: أيها الناس أجيبوا ربكم، يا أيها الناس كتب عليكم الحج. وقيل إن إبراهيم أسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجاب من آمن ومن كان قد سبق في علم الله تعالى أنه يحج إلى يوم القيامة. وبدأ مع نور الإسلام فجر حياة جديدة للإنسانية كلها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، وإذ بها 360 صنما، وكان بيد الرسول الكريم قضيب، فكان يضرب الواحد منها وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ويتلقى محمد صلى الله عليه وسلم كلمات من ربه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. ولما فشلت المحاولات التي حاولها كفار قريش مع أبي طالب عم النبي، ولما فشلت المفاوضات والمساومات، احتشدوا في ساحة الكعبة وأرسلوا في طلب محمد ليواجهوه مجتمعين. وحضر الرسول الكريم ودخل بخطوات ثابتة إلى حيث كانوا مجتمعين، فسلم وجلس، فانبرى أولهم له قائلا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وشتمت الأديان وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك. وقد عرضنا عليك الأموال وجمعنا لك منها ما يجعلك أكثرنا مالا، وعرضنا عليك الشرف وقبلنا أن نسودك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وعرضنا عليك الملك، وعرضنا عليك الطب إن كان ما بك داء تريد أن تبرأ منه. واشتد عنادهم وكثر جدالهم واشتعلت خصومتهم، وراح كل منهم يقترح اقتراحا ويطالب الرسول الكريم بأن يطلب من ربه تحقيقه. وأيقن الرسول صلى الله عليه وسلم عبث ما هم فيه من جدال وعقم النتائج المترتبة عليه، فتركهم ومضى. وهنا أسرع خلفه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا محمد، عرض عليك القوم ما عرضوا فلم تقبل منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند ربك فلم تقبل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم

فنرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد هاجر من مكة إلى المدينة في السنة 13 للمبعث، تلك الهجرة التي تعتبر بداية للتاريخ الإسلامي. ونرى يهود المدينة وكانوا من أخطر اليهود وأقواهم وأكثرهم حقدا على الإسلام والمسلمين. نراهم وقد أخذوا يكيدون لنبي الإسلام ويتحدونه ويثيرون جدلا خبيثا يبثون به سموما في نفوس أهل المدينة. وفي شهر رجب من السنة الثانية للهجرة كان المصطفى وأصحابه يتجهون في صلاتهم مستقبلين الشمال حيث يوجد بيت المقدس، ولم يكن عليه الصلاة والسلام راضيا عن هذه القبلة، وكان يتمنى أن يتجه إلى الكعبة في صلاته. واستجاب الله سبحانه وتعالى لما في نفسه وحقق له أمنيته فولاه القبلة التي يرضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. وأثار هذا التحويل غضب اليهود جميعا، فراحوا يعقدون الاجتماعات فيشاورون في هذا الأمر الجلل، وذهب نفر منهم إلى كعب بن الأشرف شاعرهم وأحد زعمائهم الكبار وشكوا له الأمر، فذهب معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك التقى بمحمد بن مسلمة. يا ابن مسلمة، ماذا تريد يا كعب؟ أين نبيكم؟ أنا أريد أن أسأله لماذا تحول عن القبلة التي كان عليها وهو يزعم أنه على ملة إبراهيم. كان رسول الله يتوجه إلى قبلتكم ليكون ذلك أدعى لكم للدخول في الإسلام، فلما تبين له عنادكم وصلفكم قل له يرجع إلى قبلتنا التي كان عليها، وإلا ماذا يا كعب؟ سأكون حربا عليه وعلى دينه، حربا لا هوادة فيها ولا رحمة، وهو يعرف أنني رب الكلمة في بلاد العرب جميعها. افعل ما بدا لك يا كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ومضى كعب إلى بيته فاجتمع برؤوس اليهود وطواغيتهم، ودار نقاش حول تحويل القبلة لم ينتهي إلى نتيجة. وهنا وقف كعب وأعلن أنه سيعرف كيف يحارب محمدا ويقضي على دعوته بالكلمة، وراح يختال بينهم مؤكدا أنه رب الكلمة. ما هذا يا كعب؟ أتتركني ليلة عرسي لتكتب؟ كعب. آه لو تعلمين ماذا أكتب يا عروسي الجميلة. ماذا تكتب؟ قصائد ذم وهجاء في أعدى أعداء اليهودية، في محمد بن عبد الله

وكان أبو بكر الصديق واقفا خلف الرسول، فما كاد يسمع هذا حتى انفعل بالغضب وثار على عروة مهددا، فطلب منه النبي أن يهدأ ويعتصم بالصبر حتى ينتهي من حواره مع عروة. وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يمسك الزعيم بلحية الذي يراه ندا له أثناء الحديث، وعلى هذا الأساس كان عروة أثناء الحديث يمسك بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فاغتاظ المغيرة بن شعبة وقرع يده بقائم السيف قائلا: اكفف اكفف يدك عن مس لحية رسول الله. فاستعظم عروة هذا التهديد من احد حراس الرسول وسأل عنه، فلما علم انه ابن اخيه وقد اسلم اشتعل غيظه وهاج وماج، وعاد الى قريش دون ان يصل الى هدفه، عاد مذهولا من قوة هذا الدين الذي استطاع ان يهدي المغيرة ابن اخيه الذي كان من اعدى اعداء الاسلام والمسلمين. ويمضي بنا ركب التاريخ لنشهد فصلا اخر من قصة الكعبة المشرفة، وهو الفصل الخاص بفتح مكة، فنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعسكر في ناحية وقريشا تعسكر في الناحية الاخرى، ورسل السلام تسعى بينهم محاولة التوفيق وتقريب وجهات النظر. ووجدت قريش نفسها بعد هذا في موقف لا تحسد عليه، وتروح تتخبط في مواقف عديدة بين الحرب والسلم، وينتهي المطاف بها إلى توقيع صلح مع محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما في بنوده أن يعود بأصحابه إلى المدينة هذا العام، ثم يرجع بهم في العام الثاني لأداء العمرة. وكبر على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب أن يرجعوا دون أن يعتمروا، وتحرج الموقف فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى خباء أم سلمة، وكان ينوي أن يستريح بعض الوقت ثم يعود لهم فيحاول إقناعهم من جديد. ولاحظت أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم مكتئب، فقالت له: يا رسول الله لا تلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم بما أدخلت على نفسك من مشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. فسر هذا القول الرسول الكريم وطلب منها أن تستمر في حديثها، فقالت: الرأي عندي أن تخرج إليهم دون أن تكلم أحدا منهم، فتنحر بدنك وتحلق رأسك، فإنك إن تفعل ذلك فلا مناص حينئذ من اتباعك بغير تردد. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيها وخرج قاصدا بدنة، فأهوى بحربته إلى منحر بعضها مكبرا، ثم استدعى الخزاعي وأمره أن يحلق له، ففعل وألقى بشعر رأسه على شجرة بين القوم. وعندئذ بادر أصحابه إلى النحر والحلق بعد أن تأكد لهم أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة بعد تحلله بالنحر والحلق، وبذلك تم الأمر على خير حال. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. الكعبة المشرفة، تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى، مع تحيات مها توفيق.